أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله جل وعلا: من اهتدى أطاع الله ورسوله وعمل الصالحات واجتنب المحرمات وأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ثواب فعله يعود على نفسه. ثواب هدايته واستقامته وفعله الطاعات واجتنابه المحرمات يعود على نفسه، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. ومن ضل حاد عن الصراط المستقيم ولم يمتثل أمر الله جل وعلا ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتكبر وتعاظم وفعل المحرمات، فإن عقوبة فعله هذه تعود على نفسه، لأن الله جل وعلا لا تضره معصية العاصي، وإنما الضرر يعود على نفسه. وهذا بيان من الله جل وعلا لعباده بأن طاعة المطيع له ومعصية العاصي عليه، فأنت تجتهد في الطاعات لنفسك باجتهادك بالطاعات تعمل لنفسك لصالحك، تعمل لسعادتك، تعمل لراحتك، تضع لك رصيدا عند ربك بالأعمال الصالحة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أعرض وتكبر وتعاظم على العباد وانتهك المحرمات وعمل الأعمال السيئة فضرر عمله عليه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس خاطئة واقعة في الإزر، لا تحمل وزر غيرها، بل لا تحمل إلا وزرها. ولا تزر تأثم تقع في الإزر، وازرة نفس خاطئة عاملة بالمعاصي، لا تحمل وزر غيرها. وإنما كل نفس تحمل وزرها فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قد يقول قائل: ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قد يقول قائل: هذا الحديث لا يتفق مع الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا الذي سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. نعم، يقول الحديث صحيح ولا معارضة بينه وبين الآية، فمن سن سنة سيئة عليه وزر عمله ومثل وزر من عمل بمثل عمله من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وهذا بعمله، لأنه عمل السوء وتسبب لغيره، تسبب عمل هذه السيئة فاقتدي به، فعليه مثل وزر من اقتدى به من غير أن ينقص من وزر العامل شيئا، ولم يظلمه الله جل وعلا، وإنما حمل مثل أوزارهم لأنهم فعلوا هذا الفعل بسببه، كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجرهم شيء، لأنه له أجر عمله وله مثل أجر من عمل بمثل عمله لأنه السبب. ومثل ذلك من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، فالمتسبب والداعي إلى الشيء أجر لفعله السبب أو أثم لفعله السبب، فهو تسبب في الخير فأجر وتسبب في الإثم فأثم. ومثل ذلك قوله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هؤلاء المجرمون الدعاة إلى الضلالة، فيحمل سيئاته ويحمل مثل سيئات من اقتدى به في السوء، وكما قال الله جل وعلا: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأنهم أضلوهم فتسببوا في ضلالهم فحملوا مثل أوزارهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومثله قوله جل وعلا: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله جل وعلا بأنه يحكم جل وعلا فيعدل وهو أعدل الحاكمين، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يعذب أحدا إلا بذنبه ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يعذب الخلق إلا إذا قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل المنزلة عليهم الكتب، وكما أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أهل النار حينما يلقون فيها، يقول جل وعلا في سورة تبارك الذي بيده الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويقول جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكل من ألقي في النار تسأله الخزنة ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وأخبر الله جل وعلا عنهم بقوله: وهم يصطرخون فيها، أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يرد عليهم حينما يسألون الرجعة بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالله جل وعلا لا يعذب أمة لا في الدنيا بالهلاك والعذاب ولا في الآخرة في جهنم حتى يرسل الرسل وتقوم الحجة على الخلق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. هؤلاء اختلف العلماء رحمهم الله فيهم، وللعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال في أولاد المشركين. قيل هم في الجنة فيها منعمون، أو هم خدم لأهل الجنة، وقيل هم في النار، وقيل يمتحنون في عرصات القيامة، فمن سبقت له السعادة في علم الله جل وعلا أطاع ودخل الجنة، ومن سبقت له الشقاوة في علم الله جل وعلا عصى ودخل النار. وكذا غيرهم ممن مات في الفترة أو كان مجنونا لم يعقل أو أصم لا يعي أو كان شيخا كبيرا خرف لا يعقل، أدركه الإسلام وهو كذلك. وساق الإمام ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة عشرة استدل بها العلماء رحمهم الله، وهي متفاوتة في مأخذ الاستدلال منها، كل فريق استدل بما يلائم قوله. وذكر رحمه الله أن جمهور العلماء اتفقوا على أن أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل الحلم أنهم في الجنة، وذكر خلافا لبعض العلماء في أن هؤلاء وإن كانوا من أولاد المسلمين فإنهم يمتحنون، والله جل وعلا أعلم بما كانوا عاملين. ورجح رحمه الله التوقف، وأن الأمر إلى الله جل وعلا فهو أعلم بما كانوا عاملين، وأنه ممكن أن يمتحنوا في عرصات القيامة، تبين وتظهر المطيع من العاصي، فمن أطاع ظهرت طاعته فاستحق الجنة، وقد سبق له في علم الله جل وعلا أنه من أهل الجنة، ومن عصى أمر الله استحق النار، وقد سبق له في علم الله جل وعلا أنه يعصي الله ولا يطيعه، فيدخل النار بمعصيته الظاهرة الواضحة. فالأقوال ثلاثة: أنهم في الجنة أو خدم لأهل الجنة أولاد المشركين، أو أنهم في النار مع آبائهم، أو أنهم يمتحنون في عرصات القيامة فيظهر المطيع فيستحق الجنة ويظهر العاصي فيستحق النار، والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق على عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا قراءتان في قوله أمرنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أمر، وقراءة أخرى أمرنا مطرفيها بالتشديد. وفي قوله جل وعلا أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعة وامتثال الأمر ففسقوا فاستحقوا العقاب. قول ثاني لبعض المفسرين أمرناهم أمرا قدريا بالفسق ففسقوا فاستحقوا العقاب، أمرا قدريا لا أمرا شرعيا، كقوله جل وعلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، بمعنى سلطنا الأشرار الذين هم المترفون الواقعون بالنعمة والترف والرياسة، فتسلطوا بالإفساد في الأرض فاستحق الجميع الهلاك، لأن المعصية إذا خفيت فإنها لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت المعصية ولم تغير عمت الصالح والطالح. وكما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الفساد من المترفين وأولي النعمة والسلطان وأفسدوا في الأرض وانتشرت المحرمات فإن الله جل وعلا يغار، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. فيسلط الله على القوم وينزل بهم العذاب الأليم ويبعثون على نياتهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمرناهم بالطاعة فلم يمتثلوا بل فسقوا فحق عليها القول، استحقت العذاب. فالبلاد تستحق العذاب بالفسق والفجور إذا فسق أهلها، إذا كثر فيهم إظهار المنكر وقل مغير المنكر سلط الله جل وعلا على أهل البلاد. وهذا شيء مدرك واضح يدركه كل إنسان عنده أدنى شيء من عقل. ترى البلاد آمنة مطمئنة فيها الرغد والعيش الوفير والاستقرار وتوفر الخيرات والأمان، فإذا عصوا أمر الله جل وعلا وانتهكوا محارمه وأعرضوا عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوهما وراء ظهورهم لم يرجعوا إليهما بشيء، بين عشية وضحاها تنقلب الحال ويسوء الأمر ويحل الرعب والخوف بدل الأمن، ويحل الفقر والجوع بدل الرخاء وسعة العيش والرزق. انظر يمينا وشمالا، النعم تدوم بالشكر والمحافظة عليها والاستعانة بها على مرضات الله جل وعلا وصرفها فيما وجدت له. وتفر وتذهب بالكفر والاستعانة بها على المعصية وصرفها في معصية الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، من أطاع الله جل وعلا فله الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله جل وعلا فلا يلومن إلا نفسه، يعجل الله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، القراءة الأخرى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرناهم، جعلنا المترفين هم ولاة الأمر وبيدهم السلطة والأمر والنهي، فيفسقون ويعرضون عن طاعة الله ويصرفون الناس عن الحق بفعلها. والله جل وعلا لا يظلم عباده، وإنما العباد يظلمون أنفسهم. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي معنى أمرنا جعلنا لهم الإمارة، أو أمرنا كثرنا. يعني يكثر الفساق في البلاد فتستحق العقوبة لكثرة الفسق ولعدم إنكار المنكر. والمنكر يوجد ووجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من وقع في المحرمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من رجم في الزنا ومن جلد في الخمر ومن قطعت يده في السرقة. ووجود المنكرات في البلاد سنة الله جل وعلا في خلقه وأمره، سنة الله جل وعلا. لكن المصيبة إذا وجد المنكر فلم يغير، وأما إذا وجد المنكر فغير وأخذ على يد الظالم وأطر على الحق أطرى، فالناس في خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا وقطع يد السارق في السرقة وجلد شارب الخمر. وإنما المصيبة إذا وجدت المنكرات فلم تغير، وهو الذي وهو السبب الذي أهلك الله فيه بني إسرائيل لما انتشرت المنكرات ولم تغير، سلط الله عليهم ومقتهم ولعنهم على ألسن أنبيائهم صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. فالواجب إذا رأى المسلم المنكر أن يسعى في تغييره بالرتبة التي هو من أهلها، لأن الله جل وعلا لطف بعباده ولم يجعل تغيير المنكر على مرتبة واحدة يأتم المرء بعدم الأخذ بها، وإنما جعلها على مراتب، وكل مكلف بالقدر الذي يستطيعه. الإنكار باليد، وهذا لولاة الأمر ولمن فوضوا ذلك إليه، ممن أسند إليه الأمر والنهي. أو كان في تحت ولاية المرء وفي بيته، التغيير باليد، فإن لم يستطع باليد فليغير باللسان، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالتأثر والانفعال والانزعاج من المنكر ومناصحة من وقع فيه وإيصال الأمر إلى من يستطيع تغييره وإزالته. وهذا التغيير يكون باللسان. إذا خشي المرء على نفسه إن غير بيده أو غير بلسانه فليغير بقلبه، يكره المنكر وصاحبه ويبغضه ويبتعد عنه ولا يجالسه ولا يوالسه. فأول ما دخل النقص في بني إسرائيل أن المرء يرى صاحب المنكر فينصحه، ثم يلقاه من الغد على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه وجليسه. فهو نصح في الأول، لكن لما نصح ولم تمتثل نصيحته لم يجتنب صاحب المنكر، بل خالطه وجالسه وواكله وشاربه فمقته الله جل وعلا. فتغيير المنكر على ثلاث مراتب: من قدر على الأعلى فلا يكفي منه الأدنى ولا تبرأ ذمته، من قدر على تغيير المنكر باليد فلا يكفي منه اللسان، ومن لم يقدر باليد وجب عليه باللسان، فإن غير بالقلب وهو يقدر على التغيير باللسان فلا تبرأ ذمته. فإذا لم يستطع باليد ولا باللسان فالواجب عليه التغيير بالقلب، كراهية المنكر وصاحبه. ولا يكن صاحب المنكر وصاحب الحق عندك سواء. والله جل وعلا يحذر عباده من أسباب الهلاك والفسق والفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى ما فيه سعادتهم واستقامتهم واستقرارهم وهناء العيش عندهم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، تغيير بالقلب ليس بعده شيء. وفي رواية: ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم يغير المنكر بقلبه، إذا لم يكره المنكر، فدليل على أن قلبه خال من الإيمان والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير المنكر بيده وبلسانه، فهو عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض النسوة خرجنا تابعات للجنازة قال عليه الصلاة والسلام: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، بل أرجعهن في أثناء الطريق، ولم يتركهن على طريقهن لينبه على ذلك فيما بعد. فتغيير المنكر في الحال على حسب الاستطاعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.